مكلم معلوم، لكن على رأيهم هل أثبتوا معبودا؟ ما أثبتوا لا معبودا ولا رب. الحمد لله الذي هدانا للحق. نعم نعم انتهينا. ها طيب، على كل حال الفراد ولا والخرج هل المحبة مايلة عقيدة؟ لا أبدا، الميل أثر المحبة، المحبة وصف لا يمكن وصفه. عرفت؟ كل الأوصاف الغريزية ما يمكن للإنسان يتصفها أبدا. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين ذكر لعن المحبة أكثر من 20 تعريف، وقال لا يمكن أن تعرف المحبة بغير لفظها. المحبة هي المحبة، عرفت؟ فنقول أيضا الإرادة، الإرادة تكون ميل المريد إلى ما ينفعه الأمر، وهم يدخلون الإرادة. هل نقول إن له صفة؟ هذه قاعدة، لأن الله تعالى صفة وله أسماء. يعني أن لا نبحث ما دام الذي يمشي على الأحاديث كيف من القواعد؟ ناخذ قواعد من الأحاديث حسب ما يكون في الحياة. نعم نعم، بس خلنا نشوف شند الأخصاء وش الإشكال الآن. هذه إذا مر علينا في الحديث، إذا مر علينا لا بأس، أحسن تلك القواعد. هنا مثلا هنا من القواعد، هل يثبت لله صفة أو نقول له اسم بلا صفة؟ نعم. الآن الدليل بين أيدينا في الفقه مسائل وأحكام، تحتاج إلى دليل، يعني الفقه مبني على الدليل. أما هنا سلبنا الأحكام عن الأدلة، لأن لمعنى أدلة. المهم هل أنتم تريدون الآن أن نختصر الكلام أو لا؟ زين؟ طيب شيخ. نعم شيخ. الآن أكملنا ثلاثة. هذا السؤال يا شيخ هذا السؤال طيب إيش؟ يا ابن حزم لا يقول لها الصفة، الصفة لا تقول لله اسم، لا تقول لها صفة، قل له اسم ولا تقول له صفة، لأن هذا محدث. لا، هذه المحبة ما أجع رأي المحبة الآن بيتها أولى، لكن لا يقول لا تقول إنها صفة. نعم كيف؟ أي نعم هي صفة، لكن يقول قل إن الله يحب، ما يعني ما أدع عن رأيي في هذا، لكن له أن يقول إن الله يحب، لكن لا أقول إن المحبة صفة. طيب، ذكرنا المحبة تتعلق بالأشخاص، تتعلق بالأعمال، تتعلق بالأوصاف، وتتعلق بالأماكن، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها.

وفائدة المبارزة أنه إذا قتل أحدهما الآخر صار في هذا قوة وتشجيع لمن؟ لأصحاب القاتل، والهزام لأصحاب المقتول. فلهذا كانوا يستعملون هذا الحرب. لما خرج عمرو بن مد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه صاح به علي، صاح به وقال: ما خرجت لأبارز رجلين. وهذا صحيح ولا صحيح؟ لا، ما خرج لأبارز رجلين. فظن عمرو بن مد أنه لحقه رجل آخر، فالتفت فضربه علي حتى أبان رأسه عن جسده. نعم، هذا خداع، لكنه خداع جائز ولا غير جائز؟ لأن عمرو بن مد خرج ليقتل علي، ليقتل عليا فخدعه. فهذا الخداع يعتبر مدحا وثناء. فهؤلاء المنافقون الذين يخادعون الله خدعهم الله عز وجل، يعتبر هذا الخداع مدحا. لكن الخيانة ليست بمدح، لأنها الخيانة خديعة في محل الأمانة، وهذا ذنب فلا تجوز على الله عز وجل. فصار ما ينسب ويضاف إلى الله ينقسم إلى أربعة أقسام: أسماء، وهذه كلها متضمنة لأحسن الكمالات، والثاني أوصاف يخبر بها عنه ولا يسمى بها، والثالث أوصاف يوصف بها مقيدة، والرابع أوصاف لا يوصف بها مطلقا، فإن وصف بها كان ذلك عدوانا وظلما. اليهود قالوا إن الله فقير، هل يصح أن يوصف الله بالفقر؟ لا، قالوا يد الله مغلولة بخيل، وهذا لا يمكن أن يوصف به لأنه نقص بكل حال. يأتي إن شاء الله بقية القواعد في هذا الباب، نسأل الله لنا ولكم أن ينفع. نظرا لأهمية التوحيد، ونظرا لأن كتابة الباري متداول بين طلبة العلم، ولأن الحافظ رحمه الله عنده بعض الناس في بعض المسائل، فنرجو التكرم التعليق عليه وتصريح ما فيه، بالإضافة إلى تعليقكم على الأحاديث، وهذه رغبة غير واحد من الطلبة، يعني بنا نقرأ فتح الباب. نعم، هذا لا بأس إذا كان يريد أن نبقى 10 سنوات، لما نعم توقون على هذا. نعم، يعني الله أعلم. وعلى كل حال أنتم تراجعون الفتح ولا لا؟ خلاص، اللي تقرؤونها اللي يشكل عليكم يبين شيء. نعم، في كتابة صحيح، مهم كتاب صحيح. نعم، لا، أنا عندي رسالة صغيرة كاملة من أول الكتاب. طيب، أجل نصب الحكم. طيب، يقول أحمد المزور، يقول: قسم شيخ الإسلام الناس في الأسماء والصفات إلى 6 أقسام، ولم يتضح أي من هذه الأصناف من هم المفروض. واضح الرابع. ها؟ يزيد. طيب، في بعد واحد استشكل دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. نعم، وقد ذكرنا أمس أن الاسم يدل على الذات والصفة، كل اسم من اسماء الله يدل على ذات وصفة،